ولو اني زعلان منه. ليه؟ ما جاش يقعد معايا يواسيني في يوم صبتي. وعبدين الشخص الوحيد اللي هنا اللي في امكانه ينسي الحزين احزاني. عبدين كان بيحب عايده لدرجه العباده. عبدين محتاج للي يعزيه ويواسيه في عايده اكتر منك. اكتر مني؟ جايز. الأب يحزن على موت بنته أكتر من جوزها. وأحب أصرحك لأول مرة، أنا كنت بحب عايدة بجنون. كنت بحبها بجنون، وكنت كاتم، كنت كاتم جنوني عملا بوصيتك. أنا كنت بحبها، بحبها وبغير عليها، بغير عليها من مجنون ليلى اللي بتقابله على الورق. مجنون ليلى اللي مات من أجيال فاتت، كنت بغير عليها منه. كنت بغير عليها من عبدين اللي بلغ سن اليأس، وكنت كاتم غيرتي عملا بوصيتك. تنفيذ وصيتي تخلي الراجل يعيش بمقامه في البيت طول العمر، زي ما أنا عايشة بمقامي هنا. مقامك دايما حيكون محفوظ لاني بعتبرك امي. امك ماتت يا عصام عن اذنك. رايحه فين؟ لعبدين في الجراج. تعمل ايه عند عبدين؟ اواسيه في عايده وهون علي فراقها. الموت بيطوي ويفني كل كائن حي، وكاس على الكل داير كل ساعه في حي. سقى شبابك يا بنتي، نامي وارتاحي في جنة الخلد ورعاية أيادي الحي. الله يرحمها. عزيزة. عبدين. ايه عزيزة؟ انا بقول في الامر جريمة يا عبدين. في الامر ايه؟ جريمة. عايدة ماتت بفعل فاعل. بفعل فاعل؟ ايوه. ومين فكرك الفاعل؟ مين حيكون غيره؟ عصام. شوف ربنا نطقك باسمه ازاي. لو في اسم تاني في البيت كنت نطقته. عزيزة، ان بعض الظن اسم. عايدة ماتت موتة ربها مش بفعل فاعل. ما تحمليش نفسك ذنب يا عزيزة. انا بتكلم على اساس عندي اثباتات تخلينا اتأكد ان عايدة ماتت بفعل فاعل، والفاعل عصام. ايه الادلة اللي عندك؟ كنت بتفرج عليهم الشباك وهم في حمام السباحة يوم المصيبة، وانت طلبتنا من مصر. سبت الشباك ورحت ارد عليك. خلصت رد ورجعت للشباك تاني، ما لقيتش حد في الحمام، وكانت عايده نايمه وحدها على شط. سالت نفسي عصام سابها وراح فين. انا هنا يا عزيز. مالك يا باشمهندس؟ انت واقفه في الشباك من امتى؟ من اول الماتش. سبت الشباك شويه ساعه التليفون ما رن عشان ارد، وكان عبدين اللي طالب. وبعد ما رديت رجعت للشباك تاني، وكان عبدين نفسه يسمع صوتك وصوت عايدة. قلت له مرة تانية. ممكن يسمع صوتي؟ لكن صوت عايدة مش هيسمعه أبدا. إيه جرى يا عصام؟ عايدة، عايدة ماتت يا عبدين. الله يرحمها. وبنيت اتهامك ضد عصام على كده؟ حاجة تانية بكلمه بطريقة ما يقبلهاش العبد من السيد وقبلها مني. فكر كده، قبلها مني ليه؟ أفكر وأقولك. سؤال على سبيل التسالي، عزيز الشغالة عندكم من إمتى يا ست عايدة؟ أنا اتجوزت عصام وهي في خدمته، وعرفت إنها في خدمته من أول سنة دخل فيها كلية الهندسة. لسه بتفكر يا عبدين؟ بتكلميه بطريقة ما قبلهاش العبد من السيد وقبلها منك، لأنه في ظرف محتاج لك فيه، وبصفتك في خدمته من سنين ما بيخليش كلفة بينك وبينه. لا، هو حاسس ومتأكد إن شفته بيغرقها من الشباك. وانت شفتيه بيغرقها يا عزيزة؟ مدام سألني انت واقفة من امتى في الشباك، يبقى عمل العملة وحاسس إن شفته. انت شفتيه بعنيك دول؟ لا. خلاص اصرفي نظر عن الحكايه دي، ما تتكلميش فيها تاني. وان كانت عايده ماتت بفعل فاعل والفاعل عصام زي ما ظنيتي، وانت متاكده من صدق ظنك، بلغي البوليس عنه.

كنت في وضع المغلوب على أمري وأنا طالب، كنت ساكن عندها، كانت قايمة بخدمتي بأقل التكاليف، كنت كل ما امدح جمالها واذكر محاسنها تتفانى في خدمتي ورعايتي أكتر، كنت بكتر في مدحها في وصف حبي لها، حب ابني الأم أو أخ الأخت الكبيرة. طبعا من غير ما تحدد الصفة. ما خطرش على بالي إنها هتتعلق بيا بالصورة دي، ولا الحكاية هتمشي بالصورة دي، ولا تنتهي بالصورة دي. ما كنتش أعرف. أديك عرفت والحمد لله، الصورة انتهت على خير من غير ما يحصل في الأمر جريمة. أبطلها عايدة. عايدة حسن إسماعيل. عصام. فؤاد المليجي. ضحى. نادية أمير. عزيزة. محاسن عبد اللطيف بالاشتراك مع حافظ عبد الوهاب في دور عبدين. سجل التمثيلية خليل محمد خليل وعبد المنعم غزال. المؤلف محمود الكمشوشي، والمخرج عبد الحي شحاته.